بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مفهوم القضاء، في تعريف القضاء، وقد تقدم الكلام على ذلك، وسوق جملة من التفاصيل في هذا الموضوع، وانتهى الكلام إلى قوله والحديث المتقدم فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والحديث المتقدم فيها في من زال عذره كالجمهور وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى، استدراكا لذلك الفعل لما أي بشيء سبق له مقتضي للفعل، أي أن يفعل وجوبا أو ندبا، فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر ويقاس عليها الصوم المندوب، فقوله مقتضي أحسن من قوله بالحاجب وغيره وجوب، لكن لو قال لما سبق لفعله مقتضي كان أوضح وأخصر. مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم، فإنه سبق مقتضي لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما، وإن عقد سبب الوجوب أو النفي في حقهما لوجوب القضاء عليهما أو نفيه لهما. نعم. إذن قوله والحديث المتقدم يعني في الصلاة ذات الركعة موضعه من زال عذره. في هذا الموضوع بحث، وهو حمل هذا الحديث على المراد منه، ما الذي يخاد من هذا الحديث، اختلف في دلالته، ما الذي يفيده هذا الحديث، هل هذا الحديث مسوق لبيان القدر الذي تجب الصلاة بإدراكه، هل هذا هو المراد، هل هذا الحديث مسوق لبيان القدر الذي تجب الصلاة بإدراكه، أو هو في بيان ما تكون به الصلاة أداء هذا الحديث، ما الذي سيق له ليكون دليلا عليه، هل هو لبيان المقدار الذي إذا حصل وجب على الشخص أن يؤدي الصلاة في ذلك الوقت، ما القدر الذي يجب به قضاء الصلاة، أو هو في بيان ما تكون به الصلاة أداء. قرر الشارح الأول، قال إن هذا الحديث أوتي به لبيان القدر الذي تجب الصلاة بإدراكه، ويتصور ذلك في أصحاب الأعذار الذين لهم أعذار ثم زالت وقد بقي من الوقت قدر ما يسع ركعة، فإنه يجب عليهم أن يأتوا بذلك الصلاة، وقد تقدم ذلك في المريض المغمى عليه والمجنون والمرأة ذات العذر وما أشبه ذلك، ومن أشبه ذلك مما يمكن أن يلحق بهذه الفروع. إذا استيقظ الشخص من الإغماء أو وقعت الطهارة لمن بها عذر ثم نظرت في الساعة فوجدت أن الوقت الباقي كاف للإتيان بركعة كاملة قبل فوات الوقت، قبل خروج الوقت، أن هذا الوقت كاف لهذا الأمر، ثم بعد الطهارة بعد التطهير بعد الإتيان بالطهارة يجب عليها أن تقضي أن تصلي تلك الصلاة. إذن هذا مثال لمن أدرك مقدار ما تصلي فيه الصلاة قبل فوات الوقت. هل هذا الحديث سيق لبيان هذا الحكم، أم هو مسوق لبيان ما تكون به الصلاة أداء؟ اختلفوا في هذا الحديث، فقال بعضهم هذا الحديث ما يؤخذ من الحديث ما يؤخذ منه هو المقدار الذي يجب به إدراك الصلاة، يجب به فعل الصلاة، هذا هو فائدة الحديث. ومعنى ذلك أن من استيقظ وقد وجد من فاق من الإغماء أو من بها عذر فزال، وقد بقي من الوقت قدر ما تصلي فيه ركعة بعد الطهارة. في المذهب المالكي أنها يحسب زمن الطهارة، نقول مثلا بقي لغروب الشمس في العصر مثلا قد 15 دقيقة، ثم نظرنا في هذا الوقت وجدناه كاف لتحصيل الطهارة وصلاة ركعتين، هذه المرأة تجب عليها هذه الصلاة، صلاة العصر لهذا اليوم. هذا ما قرر الشارح أن هذا الحديث يؤخذ منه، هذا الذي قال الشارح أنه يؤخذ من هذا الحديث. غيره من العلماء ومن لا يوافق رأيه ومن وافقه يقول لا، هذا الحديث يؤخذ منه، هذا الحديث يؤخذ منه القدر الذي تكون به الصلاة أداء، به الصلاة أداء، ولا علاقة له لأصحاب الأعذار، بل هو لأصحاب العزيمة ولأصحاب الأعذار بلا خلاف. ومعنى ذلك أنك جلست حتى بقي من الوقت ما تصلي فيه ركعة واحدة بعد الطهارة فصليت تلك الصلاة، فهذه الصلاة فهذا الفعل ماذا؟ أداء. إذن هذا ما يتعلق بهذا البحث الأول، بهذا البحث الذي هو الأول هنا. يؤخذ من هذا الحديث أنها أن الحديث سيق لبيان أصحاب الأعذار، حكم أصحاب الأعذار، وقد تقدم تصوير ذلك. وقوم قالوا بأنه يؤخذ منه القدر الذي تكون به الصلاة أداء. المصنف قال بأنها في الأول، فقال في الصلاة ذات الركعة في من زال عذره كالجنون وقد بقي ما يساع الركعة ركعة فتجب عليه الصلاة، ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة. هذا البحث الأول. البحث الثاني، فهمت هذا البحث؟ مفهوم هذا؟ الاختلاف الواقع فيما يؤخذ من هذه من هذا الحديث، هل يؤخذ منه حكم أصحاب الأعذار أو يؤخذ منه ما تكون به الصلاة أداء، هذا واضح. المبحث الثاني في قوله بقي ما يسع ركعة، قرر هنا أن هذا الذي ذكره المحل هنا ليس مذهب الشافعية وإنما هو مذهب المالكية، لأن المالكية يقولون إن القدر الذي يجب به إدراك فضل الصلاة وإذا بقي ما يسع تكبيرة الإحرام وليس الركعة، إيش كذلك مذهب الشافعية؟ جديد تكبيرة الإحرام، نعم. إذن ففي عند الشافعي وهذا هو المحل الشافعي، لكن ربما قرر بالمذهب الأول في الشافعية أو قرر على مذهب المالكية. المالكية هم الذين يقولون إن القدر الذي المقدر الذي تكون به الصلاة واجبة عند أصحاب الأعذار هو ركعة، قدر ما يسع الركعة من الزمن بعد الطهارة. والشافعية يقولون بأن القدر الذي يتحقق به وجوب القضاء أو وجوب الفعل على أصحاب العذر ما يسع تكبيرة الإحرام فقط. فإذا كبر للإحرام ثم غابت الشمس فقد وجبت عليه تلك الصلاة. مثلا كل رجل أغمي عليه ضرب مثلا بضربة فأغمي عليه، أو حل به مرض أو جنون فأغمي عليه فبقي على حاله ثم استيقظ قبل غروب الشمس فوجد أن هذا القدر الكافي فيه ما يسع تكبيرة الإحرام. يشترطون الطهارة الشافعية؟ لا يشترطون الطهارة. إذن فيمكن بقائل تقريبا شحال هذيك ثانية. المهم إذا قرب أن تغرب الشمس بأي واحد من الأحوال فإنه يجب عليه إدراك تلك الصلاة. والملائكة يقولون لا، ما دام لم يدرك قدر ما يصلي فيه ركعة مع الطهارة فإنه لا يجب عليه إتيان بتلك الصلاة. أصحاب الأعذار هذا حكمهم. إذن البحث المتعلق بهذا المحل أن المحلي هنا قرر هذه المسألة على مذهب المالكية أو على مذهب الشافعية في القديم. والشربيني وإن كان شافعيا فإنه قال بأن هذا مذهب المالكية، وأما الشافعي فيقول بتكبيرة الإحرام، ولم يشير إلى أن هذا القول مذهب الشافعي في القديم، لم يذكره، وكان ذكره الشيخ زلال واستدرك عليه، قال بل هذا مذهب الشافعي في القديم. فكذلك حسنا هذا البحث الثاني. وفي ذلك يقول اقرأ لك دلالة الحديث. قوله والحديث المتقدم إلى آخره هذا وارد على القول الثاني المشار إليه بقوله وقيل بعضه إلى آخره. وحاصل أن الحديث وارد على بيان القدر الذي تجب الصلاة بإدراكه، لا في بيان القدر الذي تكون الصلاة بإدراكه أداء كما يقول صاحب القول الأول الراجح. وقد يقال الظاهر الذي يدل عليه ذوق العبارة من الحديث الشريف أنه وارد على بيان القدر الذي تكون الصلاة بإدراكه أداء، إذ لو كان المراد منه بيان القدر الذي تجب بإدراك الصلاة لكانت العبارة في ذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد وجبت عليه الصلاة مثلا. قلت ويلزم حينئذ المجاز في أدرك في الموقعين، لحمل الأول على إمكان إدراك لزومه له، وحمل الثاني على الوجوب للزومه وللإدراك أو تسببه عنه. ولا يخفى أن المجاز لا يصار إليه مع الإمكان الحقيقي. نعم، هذا ما يتعلق بالبحث الأول وما أورده فيه البناني من التقرير. التقرير الثاني المتعلق بما لا يصل ركعة عند الشربيني. قول الشافعي وقد بقي من الوقت إلى آخره هذا موافق لمذهب الإمام مالك، أما عند الشافعي فتجب بإدراك زمن يسع تكبيرة الإحرام. وحكاية الشافعي له إنما هي على لسان المخالف القائل بالقول الضعيف في القضاء. البحث الثالث في قوله فيتجب عليه ولو قال وقته. ما دخل ما خرج وقته ولو قال وقته، ويستبدل حينئذ هذه العبارة بقوله وقت أدائه. قال ولو قال وقته كما قال في الأداء كفى. المحشي رجح هذا الذي اختاره الشارح، هذا الذي اختاره الشارح بأن كان على المصنف أن يزيل الأذى ويجعل في مكان وقته ما خرج وقته مشي وقت أدائه لكان أفضل. والمحشي رجح ذلك وبين موجب ذلك الترجيح فقال قوله كان أوضح وأقصر. أما الأقصرية فظاهرة، وأما الأوضحية فلما في تعلق قوله له وقوله بالفعل بقوله مقتضي الموجب لجهل المتعلق الثاني بدلا من الأول، بدلا الاشتمال من القلق بالنسبة لقوله لو قال لما سبق لفعله مقتضي. وهذا مبني كما علمت على جعل قوله له متعلقا بمقتضي وهو غير متعلق، بل يجوز كما هو الظاهر تعلقه بسبق، ويكون حينئذ فيما قاله المصنف من الإشعار بتأكد ذلك الفعل المستدرك بسبب تعلق قوله له بسبقه وتعلق للفعل المقتضي من تكرار الإسناد ما ليس في قوله لو قال لما سبق لفعله المقتضي كذا قرر ابن القاسم. ما هو هذا؟ وقته أخ معلش. بيّن المصنف ذلك قال ماشي هذا هو التقرير أخطأت في قوله وقته لو قال لأنه قال ولو قال وقته هكذا عندكم تقرير ها نعم ثم قال إذن هذا التقرير يقرون ذلك كما قال في الأداء كفى استدراكا بذلك الفعل لما أي لشيء سبق له مقتضي الفعل لأن يفعل لأن يفعل وجوبا أو ندبا قوله لأن يفعل هذا محل بحث آخر لأن كلمته لأن يفعل أشار به إلى أن المراد بالفعل المعنى المصدري للحاصل بالمصدر وهذه نكتة اختيار لقوله لأن يفعل لما سبق له مقتضين لأن يفعل إذن ما هو القضاء هو كما قال فعل عبادة ما خرج وقته ثم قال لما سبق له مقتضين الفعل كلمة مقتض هنا أقصد به الدليل الشرعي الذي أوجب ذلك الفعل إذن لا يمكن أن نصف الصلاة بأنها مقضية إلا إذا فعلت خارج الوقت ثانيا أنها لا تسمى بذلك على كلمة بين لا تسمى بذلك إلا إذا كان قد سبق لها مقتضين للفعل وللفعل هنا فسره بقوله لأن يفعل وأن يفعل أشار به إلى أن المراد بالفعل المعنى المصدري لا الحاصل بالمصدر وفسرنا هذه المصطلحات مرارا وتكرارا أليس كذلك الفعل يفسر بالمصدر والحاصل بالمصدر وبالمعنى المصدري أليس كذلك فعل المصدر يفسر فعل يفسر بالمصدر وبالحاصل بالمصدر وبالمعنى المصدري أليس كذلك أقلت عليه المصدر ما المقصود به الإيجاد والإيقاع هذا يكلف به على مذهب الأشاعرة لا يكلف به لأن الله تعالى هو الذي يخلق وإذا كان الخلق من خصائص الله تعالى من صفاته التي انفرد بها فإن المصدر لا ينسب ولا ينسب للمخلوق ولا يكلف به لأنه لا يدخل تحت التوقيت الحاصل بالمصدر هل هذا يكلف به أيضا؟ هل يكلف به حاصل بالمصدر؟ فكروا مزيان يكلف به أم لا؟ يكلف بالحاصل بالمصدر؟ نعم من هل يكلف به الفعل يكلف بالحصر بالمصدر ما تشي اللي قلنا لكم الإيجاد هو التسكين وأطره السكون هل هذا يكلف به ما معنى يكلف بالأثر كيف ذلك وإيش الحاصل بالمعنى المصدري وللحاصل بالمصدر يكلف به هل يمكن هذا يكلف بالحاصل بالمصدر ممكن هذا شنو هو الكسب باش نفسر الكسب وإيش الحاصل بالمصدر وللحاصل بالمعنى المصدري ما هو الكسب ما هو وظيفة الكسب عندهم شنو هي العمل ديال الكسب باش كيدير الكسب كيخلق يخلق يوجد الأطار ماذا يفعل يخصص أو يعين إذا ما الذي كلف به؟ واش التخصيص والتعيين ولا الحاصل بالمصدر؟ إذا الحاصل بالمعنى المصدري، وهكذا أشار إلى أن المراد بالفعل المعنى المصدري للحاصل بالمصدر، ولذلك أتى به قولي لأن أن يفعل. وفي ذلك يقول المحكم قوله لأن يفعل أشار بذلك إلى أن المراد بالفعل المعنى المصدري، لأن القاعدة أن المصدر إذا فسر بأن والفعل فالمراد نفسه لا الحاصل به، وإنما كان المراد به هنا المعنى المصدري دون الحاصل به الذي هو المفعول، لأنه يتكرر حينئذ مع قوله له الراجع ضميره لما الواقعة على الحاصل بالمصدر، كما أن كلا وبعضا الواقعين في التعريف واقعان على الحاصل بالمصدر بدليل وقوعهما متعلقين الفعل المصدر به التعريف المراد به المصدر. إذن هذه نكتة تعبير الشارح بقوله لأن يفعل، فهو لم يأتي بصيغة أخرى كما قلت مثلا للفعل وتركه على ظاهره، وإنما قال للفعل ففسره لأن يفعل، وله في ذلك غرض ووطار، وهو بيان أن هذا الفعل لا يفسر بالحاصل بالمصدر وإنما بالمعنى الحاصل بالمعنى المصدري أي الكسب. ثم قال وجوبا أو ندبا، وجوبا أو ندبا. بالحقيقة أن هذا تقرير على مذهب الشافعية، لأن الصلاة المندوبة تقضى عندهم، وقاسوا على الصلاة الصوم المندوب، المندوبة تقضى عند الشافعية، و ما كان مندوبا يقضى كذلك، والمالكية لا يقضى عندهم من المندوب أي من غير الفرائض إلا الفجر، ويقضى إلى متى؟ إلى الزوال فقط، هذا هو الموجود في المذهب أنهم يقضون الفرائض. نعم، لكن السنن لا تقضى سواء كانت ذات سببين أو غيرها، إنما يقضون فقط الفجر وينتهي زمانه بالزوال، ولكن التقرير الذي أبداه الشارح هنا موافق لمذهبه. ولما رأى أن هذا الذي أبداه هو الأعم قال ويقاس عليه المندوب ظاهره كما قال المحشي أنه يوجد دليل قضاء المندوب من الصلاة، لأن القياس لا يكون إلا على ما له دليل نصي. قول الشارح ويقاس عليه الصوم والمندوب أظهر له من قرر هنا اعتراضا، فقال بأن ظاهر كلام الشارح أنه يوجد دليل في قضاء المندوبات، لأن ما الذي يقاس عليه؟ يقاس على ما ثبت دليله بالنص، أما ما ثبت دليله بغير النص على القول الراجح أنه لا يقاس عليه إلا على من يقول بقياس الفرع على الفرع، وهكذا. إذا أردنا أن إذا قيل يقاس الصوم المندوب على الصلاة المندوبة في القضاء، فيؤخذ منه بلازمه الفقهي أن المندوب من الصلوات يقضى بالدليل النصي، وهذا قال لم يصرح به الشارح، ثم اعتذر له فقال ولعله ترك هنا أنه ليس بصدد بيانه، ثم قال وفي هذا الاعتذار نظر. علاش ما قالش الدليل ديال قضاء الصلاة المندوبة؟ ثم قال لعله لم يذكره لأنه ليس بصدد بيان ذلك، ثم قال وفي هذا نظر، وكأنه يقول بأنه لا يوجد دليل لقضاء الصلاة المندوبة، وهذا ما يشير إليه قوله وفيه نظر. إذن فالشافعية يقولون يقضى المندوب من الصلاة ثم يقاس عليه الصوم المندوب، لكن فعل الفقهية اشترط فيه الشرعية. فإذا أردت أن تقيس وأن تبني وأن تدخل تستخرج توجه تخرج فهذا يتوقف على الشرعية الدينية. ومن شرط القياس ثبوت الدليل الأصلي بالنص كما في قوله تعالى إنما الخمر يمكن أن تقيس عليه النبيذ وغيره، ولكن سوغ لك ذلك وجود الدليل الأصلي في النص هو الذي أوجب لك ذلك. أما لو قدر مثلا أنه لا يوجد دليل نص فتقيس على فرع آخر مبني على كذا يمكن. أنا من شرطه هذا الذي ذكره في ذلك يقول ويقاس عليها الصوم إلى آخره. مقتضى قياس الصوم عليها وجود الدليل على قضاء الصلاة المندوبة، ولعل الشارع لم يذكره لأنه ليس بفضله كذا قيل وفيه نظر. هكذا إذن لوحظ على الشارح أنه استعمل هنا القياس بدون أن يذكر تمام الدليل، بحيث يقول نعم وإنما جاز القياس على الصلاة المندوبة في باب القضاء لأن ذلك قد قضى به دليل معين إلى آخره. نعم ذلك القضاء، لكن لماذا لا يقضون جميع النوافل التي فاتتهم في الأصفار؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فاته هذا بالسفر يكتب له ما يكتب له؟ ولكن القضاء ألا يتعلق بوجوب الأداء؟ أليس القضاء من شرطه وجوب الأداء؟ ولا فقط طلب الأداء؟ وهنا اختلفنا. هنا يقول المالكية ومن وافقهم لا أشتك كان فتك فتك شتسي شتكتب ها؟ لكن قروا هذه المسألة مفروض أن نهتم بها ها؟ كتكتب كتكتب لك شتك يقولوا ولا شنو كتكتب لك الدعاء تقرير ولا شنو أش كيكتب هذا ها؟ أشتو دابا أصلا تليفون في الدرس ما كتكونش إلا عند استدعائها. هكذا شحال من مرة بغيت نقول لكم حيدوا على التليفونات، يبغى يسمع يسمع اللي بغى التليفون يمشي بيتو. إذا قلنا بأن هذا الآن هل من شرط القضاء أن يسبق له وجوب الأداء؟ المالكية يقولون نعم، وافقهم في ذلك من وافقهم. أما القول بأنه لا يشترط وجوب الأداء فهذا يتعلق به البحث ولا بد من إثباته. قال ثم قال فقوله مقتض أحسن من قول ابن الحاجب وغيره وجوب، أن الذين قروا القضاء قالوا لما سبق له وجوب هكذا قرروا، لأن الذي يقضى لا بد أن يسبق له وجوب مش مقتض وجوب، هكذا قرر ابن الحاجب. على ما قيل انظر هل رجع ابن الحاجب وش في هذا الشيء، لما سبق له وجوب قال ابن الحاجب وغيره، أراد بذلك أن القضاء لا يكون إلا فيما قام به الوجوب في الأداء. هنا أراد أن يبين الشارح ميزة كلام ابن السبكي على ابن الحاجب، فقال وكلام السبكي أفضل من كلام ابن الحاجب، حيث قال لو قال أفضل من قول ابن الحاجب وغيره وجوب هكذا. إذن هذا وجه الأفضلية ليعم مثل الفرض والمندوب. رد عليه بأن ابن الحاجب إنما عبر بوجوب جريانه على مذهبه المالكي، هكذا قال نصر الدين النقاني، قال هو تقرر المذهب ديروا ماذا المالكي هكذا، وهذا يقرر مذهبه الشافعي. هنا يلاحظ أن ما كان يقال الآن ويكتب فيه أن المتكلمين إذا تكلموا في كتب الأصول لا ينظرون إلى مذاهبهم ولا يعرجون عليها، وأنهم يدرسون بالتجريد الأصول. هكذا كيروش الكليات، هذوك صحاب الكليات والجامعات، وحتى يقول شي حاجة في سنغافورة ترددوها كاملين، ما كيرجو حتى حاجة على التحقيق. يقضي شي واحد مثلا في مصر يكتب شي مقال يقول والمتكلمون إذا تكلموا في الأصول لا ينظرون إلى مذاهبهم وإنما يقررونها بالتجريد، يومين ولا ثلاث أيام تلقاها خرجت في الكلية الأخرى ويجي يتبجح والمتكلم ما كيعرف المميزات. وهذا غير صحيح، غير صحيح. فإن بعض الكتب المتكلمين كتبت ومنهم القرف ومن وفقه من أجل بيان أصول مذهبه، وكذلك الباجي وغيره. والذي يقول بأن الفقيه لا يتأثر بمذهب الفقيه في بناء الأصول، هذا إنما نظر إلى المسائل التي لا يتأثر فيها بذلك. أما بعض المسائل التي لابد أن يتأثر فيها في مذهبه فإنه يظهرها. ولذلك قال هنا الناصر إنه ابن الحاجب عبر بوجوب زريا على مذهبه المالكي، هكذا أجابه. لأن حتى هذا الأمر هذا مهم جدا، لأن كيف يمكن لي أن أكون مثلا مالكيا أدرس الفقه المالكي ولا أعرف أصولهم؟ ومن أين سأذهب لأبحث إلى أين سأذهب لأبحث عن أصول هؤلاء إذا لم يقرروا أئمة المذهب؟ لازم نقلب عليها. أذهب إلى أئمة المذهب الذين كتبوا في الأصول لأعرف هذه الآراء. قد تجلت مثلا في الكتب التي كتبها المالكية من أهل الأندلس، ولهم عناية خاصة بهذا الأمر. ما غاديش تلقى هنا مثلا في الآراء كما ستجدون من الآراء إلا ما كان شاذا في مذهب المالكي، أما ما كان معلوما فلا يريده كتب الشافعية، يذكر فقط ما كان، يذكرون فقط ما كان شاذا. الأنباري حين ذكر أن ما أن الأمر إذا كان من الرسول فهو للندب وإذا كان فهو للجوب، تجده مبتوتا في كتب الشافعية لأنه شاذ. وكذلك قول ابن خوازيمنداد الذي شد به عن الأصول يذكرونه، يعني لا بد أن يكون شاذا ليذكروه وينبهوا على ضعفه ويسقطه. أما أن تسمع من جملة من تكلم في الأمور المشتركة بالملكية ما يكون في كتب الشافعية والحنابلة، إلا أن الباجي وبعض المالكية لمن كتبوا في هذا الأمر أظهروا مذاهبهم. أبو تمام، أبو الفرج، قاضي إسماعيل، قاضي عبد الوهاب، الأبياري، كل هؤلاء لهم آراء لكن لن تجدها إلا في كتبه، بينما في كتب المالكية تجد الشافعية والحنابلة من أئمة الأصول في الصدارة. أنا أن متسامحون خلاصة القول أن تأثر العالم بمذهبه حين تقرير الأصول أمر لا يمكن أن يقال بأنه لا يقع عند المتكلمين بإطلاق، بما فيه الشافعي وبما فيه إمام الجويني في موضع الذي يظهر فيه ذلك. فكيقول في نصف النظرة العامة التي لا يظهر فيها ذلك، ولكن في بعض المواطن التي يمكن أن يكون ذلك فيها ظاهرا يظهرون فيه ذلك كما في هذا الموضع. ولكن ومع أن الناصر أجاب عن هذا تعقبه القاسم كعادته، قال هذا لا ينفي أولوية ما قاله المصنف على ما قاله ابن الحاجب، إذ شمول التعريف لسائر المذاهب أحسن. لأن ابن القاسم تقول ما قاله المصنف أفضل من جهة الشمول وليس من جهة الاختصاص، وهذا وجه آخر من القول في ذلك. قوله أحسن من قول ابن الحاجب فيه أن ابن الحاجب إنما عبر بوجوب جاري على مذهبه من اختصاص القضاء بالواجب إلا الفجر فإنه يقضى إلى الزوال، فقيل حقيقة وقيل مجازا قاله العلامة. فتعقبه ابن القاسم بأن هذا لا ينفي أولوية ما قاله المصنف على ما قاله ابن حزم، إذ شمول التعريف لسائر المذاهب أحسن من اختصاصه بمذهب، بل هو مختص على نفس مذهبه في البعض نظرا للفجر، بل أولوية ما قاله المصنف على ما قاله ابن حزم بناء على القول بجواز التعريف بالأخص وعدم اشتراط الجمع والمنع في التعريف. أما على القول باشتراط ذلك فالتعبير بمقتضي المتعين انتهى. قلت أما قول إذ شمول التعريف إلى آخره فقد يقال عليه هو متقيد بتقرير الأصول على مذهبه لا على مذهب غيره إلا تبع. وأما قوله بل أولوية ما قاله إلى آخره فيقال عليه أن الصورة النادرة لا يعتبر النقد بها كما تقرر، فسقط حينئذ ما ادعاه من أولوية أو تعين ما قاله المصنف فتأمل. هذا لأن الحوار الذي بين ابن القاسم وناصر الدين لقاني. الناصر أبدى هنا توجيه الكلام بأنه قرر الأصول على مذهبه. ابن القاسم قال له هذا لا ينفي الأولوية أولا، لأن هذا الكلام الذي قاله هنا مقتضي يشمل الشافعية ويشمل المالكية، والتعريف بما يشمل المذاهب أفضل. ثم أنت أيها المالكي أيضا في مذهبك عندك الفجر، عندك الفجر وهو ليس واجبا، فتعبيرك بالمقتضي يدخل ما تعتبره واجبا وكذلك ما ليس واجبا وهو الفجر. تقول قلت أنا لا أقر إلا على مذهبي، فمقتضي يشمل الفجر الذي ده هو داخل فيما يقضى، فكان من الواجب أن تأتي بلفظ يدخل هذا الذي هو في مذهبك من الفجر ومن الفرائض فتقول مقتضي. بس كذلك هو محشي لم يرتضي هذا، وقال بأن هذا الذي ذكره من دخول الفجر من إدخال الفجر بالمقتضي صورة نادرة، والصورة النادرة الواحدة لا ينقض بها التعريف عن الفجر ولكن واحد بوحد. وإذا قلنا مقتضي وجاء الفجر وليس إذا قلنا وجوب وجاء الفجر وليس بواجب فهذا لا يوجب نقض التعريف بهذه الصورة النادرة. واضح الكلام. أما قولك إن التعبير بالأعم أفضل من الأخصي فهذا لا يجري، لأنه لا يهمه ولا مذهبه، متقيد بمذهبه، فأجاب بجوابه. ولكن هنا أمر آخر، وهو أنه إذا أراد الشخص أن يعبر بلفظ وهو الذي به البيان ولفظ آخر به البيان ولكنه أيضا فيه الشمول لما لا يريده، صرحوا بأن من بلاغة اللسان التصريح باللفظ المقيد والتصريح باللفظ المختص في مواضعه، والتصريح باللفظ العام في موضع خاص، أو التصريح باللفظ المطلق في موضع تقييدي يعتبرونه خطأ في البلاغة، يعتبرونه ضعفا في اللسان. إذا ما قصدت مثلا الوجوب ثم عبرت بالمقتضي وأنت لا تريد إلى الوجوب، يجعلون هذا التصرف منك من باب الضعف في اللسان، من باب الضعف في اللغة، حتى إنهم عابوا على الحنفية تفسيرهم يوم امرأة نكحت بغير إذن ولي فسروها بالأمة وفسروها بالصغيرة، قال ماذا يقدح في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدح في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من العيب أن يقصد الرجل المعنى الخاص ويعبر عنه باللفظ العام، لأن ذلك يوقع في الإلباس والإجمال. لذلك فإن تعبيره بالوجوب قد يكون مرجحا بهذه الجهة. ثم قال لكن لو قال إذن هذا ما هذا الآن تنويه لما اختاره ابن السبكي هنا من أن قوله مقتض أجمال وأحسن وأفضل إلى آخره، لكن رجع عليه فقال ولو قال لما سبق لفعله فيقدم الفعل على المقتضي قال كان أوضح وأخسر، يعني لأن ما الذي قدمه هو، ما الذي قدمه هو ابن السبكي، قال لما سبق له مقتضي الفعل، قال لو قال لما سبق لفعله مقتضي فيقدم الفعل على المقتضي كان أخسر وأوضح. إذن هذه ملاحظة على تركيب الكلام، لأن ما قدمه كان من الأحسن يؤخره، وما أخره كان عليه أن يقدمه. وأيده في هذا النقد المحشي، وفي ذلك يقول قوله كان أو أخر أقصر، أما الأقصرية فظاهرة، وأما الأوضحية فلما في تعلق قوله له وقوله للفعل بقوله مقتضى الموجب للجعل المتعلق الثاني بدلا من الأول، بدلا الاشتمال من القلق بالنسبة لقوله لو قال لما سبق لفعله المقتضى، وهذا مبني كما علمت على جعل قوله له متعلقا بمقتضى وهو غير متعلق، بل يجوز كما هو الظاهر تعلقه بسبق، ويكون حينئذ فيما قاله المصنف من إشعار تأكد ذلك الفعل المستدرك بسبب تعلق قوله له بسبق وتعلق للفعل المقتضى من تكرار الإسلام ما ليس في قوله لو قال لما سبق لفعله مقتضى، كذا قرره ابن القاسم. لكن أبداهنا الصربي نكتة فقال بأن هذا الذي رجحتموه إنما رجحتموه لأنكم لا تعرفون ماذا يقصد المصنف بالفعل وما الذي يقصده به محشي، فبينهما تباين فلا يقع التوارد. فلو أن الفعل يفسره الشارح بما يفسره به المصنف لما قال هذا الكلام. إذن فالذي أدى إلى الخلف بينهم هو أنهم لم يتفقوا في تفسير الفعل، فهذا فسره بالحاصل بالمصدر، والآخر فصله بالمعنى المصدري الحاصل بالمعنى المصدري. قال وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يقال بأن هذا أفضل هذا، لأن هذا يقر على أصلين في المفهوم وهذا يقرر على أصل آخر في المفهوم، فلا يمكن أن يرجح هذا على هذا، بل يجب إذا قصد الترجيح أن يرجع إلى أصل الخلاف وهو ما هو المراد بالفعل هنا وصل حاصل بالمصدر للمعنى حسب ما المصدر. قول الشارح لكن لو قال لما سبق لفعله إلى آخره يمكن أن يقال إن المصنف جار على أن المكلف به المعنى الحاصل بالمصدر كما يظهر من قوله فيما سبق، فإن اقتضى الخطاب الفعل والشارح جار على أن المكلف به المعنى المصدري، وإذا قدم هناك قوله لشيء فقوله هنا لما سبق أي لشيء وسبق له أي لأجل ذلك الشيء الحاصل بالمصدر هو المكلف به مقتضى أي طالب. ثم بين جهة الطلب لما سبق له مقتضين أي طالب، ثم بين جهة الطلب والتعلق بقوله للفعل الذي هو المصدر، وهذا المعنى لا يستفاد من عبارة الشارح فليتأمل. إذن هذا الجواب. هنا يظهر لك دقة المفاهيم في كلام من تقدم من أهل العلم أن اللفظ قد تجده مرددا في القول لكن قد يقصد به هذا معنى وهذا معنى، فإذا كنت لم تتفطن إلى الفرق بينهما ربما ظننت التعارض بين القولين، وفي الحقيقة أنه لا تعارض لأن كل واحد منهما يقرر على معنى غير المعنى الذي يقرر عليه الآخر، فلا يقع التوارد على موضع واحد. ثم قال مطلقا هذه الكلمة في إعرابها خلاف، فأعربها الناصر بأنها ماذا؟ حال، بأنها حال كذلك، قال بأنها حال. وأعربها الشربيني بأن مفعول مطلق هذا ما أظن أو حال. نعم، إذن حال أو مفعول مطلق البناني. نعم هكذا. ثم قال هذا فقط إعراب لا نريد أن نشتغل بهذا لبساطة فائدته. في المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره، المتروكة أو من غيره، كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق له مقتضين لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض منهم لا منهما، وإن انعقد سبب هنا هو دخول الوقت والتكليف، وإن عقد سباب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء عليهما وندبه لهما. هذا منتهى البحث في هذه المسألة وهو واضح. اقرأ النص. دخول الوقت في التكليف عند الشربيني. قال قول الشارع لوجوب القضاء دخول الوقت. سؤال: من عقد سبب الوجوب؟ قول الشارع سبب الوجوب إلى آخره فهو دخول الوقت مع التكليف والتخلف لواجب لوجود المال فلا تنتهي سببيته في نفسه. نعم صحيح. قول الشارع لوجوب القضاء علة غائية لقول من عقد فالسبب هو الأول والقضاء بأمر جديد ولا تنافي فليتأمل. هكذا انحلت هذه المباحث كما ترون مع بيان مضامينها وبعض ما بنيت عليه من أسسين، فنقتصر على هذا القدر.